قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، واتفق الجمهور في الأيمان. يعني عرفتم أن من حلف بهذه الأمور بهذه الصيغة التي أوردها المؤلف والتي تأتي على طريقة الشرط والجزاء من العلماء وهم الأكثر من لا يرى فيها كفارة، ومن العلماء من يرى فيها الكفارة. قال: واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساما بشيء، وإنما تخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط، مثل أن يقول القائل: فإن فعلت كذا فعلي مشي إلى بيت الله. يعني إنسان يقول: إن فعلت كذا، أو مثلا إن نجح ابني فسأصوم كذا، أو سأسير إلى بيت الله، أو سأحج ماشيا، أو غير ذلك. يعني إن فعلت كذا سأفعل كذا. تعلمون الشرط، هناك شرط وهناك جزاء، الذي يعرف بفعل الشرط وجوابه. أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر، أو امرأتي طالق. هنا نأتي إلى أمر آخر، الآن المؤلف دخل فيما يتعلق بالعتاق وكذلك الطلاق. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجع. والعلماء يخرجون من ذلك بعضهم الطلاق فيقولون: لا يدخل، لأن هذا يقع. وتعلمون أن مسائل الطلاق من المسائل الشائكة التي يختلف فيها العلماء ويفصلون القول فيها، وفي بعض مسائله ما يرى بعض العلماء أنها تدخل في أبواب الأيمان، وبعضهم يرى أنها تعد طلاقا صريحا. وهذه مسائل دقيقة جدا، ينبغي للمسلم أن يبتعد وأن يتجنب الوقوع فيها، وألا يدفعه الغضب إلى أن يقع في شيء مثل ذلك. فلو أنه فعل مثل ذلك فانتهى به إلى أن قال: إن فعلت كذا، فمثلا أبيه أحرار نحو ذلك، فمن العلماء من يرى أن ذلك يقع. مثل أن يقول القائل: فإن فعلت كذا فعلي مشي إلى بيت الله، أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر أو امرأتي طالق. أنها تلزم في أحكام النذور، وتعلمون هناك تداخل بين النذر والإيمان، ولذلك أكثر الفقهاء يعقدون كتابا واحدا للأمرين، فيقول كتاب الإيمان والنذور، فيمزجون بينهما لوجود شبه وتداخل بينهما في بعض الأحكام. والمؤلف هنا فصل، بدأ أولا بالإيمان ثم بعد ذلك سينتقل إلى النذور، أو سننتقل معه إلى النذور. أنها تلزم في القرب، وفيما إذا التزم. يعني قصده بالقرب جمع القربة وهي الطاعة، أي ما يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. يعني تلزم في الأمور التي فيها طاعات، كما نرى في الحج، في الجهاد، في غير ذلك من الأمور التي فيها طاعة. أما بالنسبة للمعاصي فلا، وسيأتي الكلام أيضا في من نذر أن يعصي الله هل عليه كفارة أو لا. وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع، مثل الطلاق والعتق، واختلفوا هل فيها كفارة أم لا. فذهب مالك إلى أن لا كفارة فيها، وأنه إن لم يفعل ما حلف عليه أثم ولا بد. وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم إلى أن هذا الجنس من الأيمان فيها الكفارة إلا الطلاق والعتق. وقال أبو ثور، هذا أكثر العلماء يذهبون إلى هذا الرأي. وقال أبو ثور: يكفر من حلف بالعتق، يكفر من حلف بالعتق. وقول الشافعي مروي عن عائشة رضي الله عنها. قال: وسبب اختلافهم هل هي يمين أو نذر. من قال إنها يمين، نبه المؤلف، هل هي يمين أو نذر، لأن اليمين كما تعلمون أيها الإخوة لها حروف معروفة قد نبهنا عليها، التي هي الواو أو الباء أو كذلك التاء، وهذه هي الحروف الأصلية، وقد ينوب عنها بعض الحروف الأخرى، وبعضها كما هو معلوم تستعمل أكثر من غيرها، ويرون أن الباء هي الأصل. فمن قال إنها يمين أوجب فيها الكفارة لدخولها تحت عموم قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. الآية. ومن قال إنها من جنس النذر أي من جنس الأشياء التي نص الشرع على أنه إذا التزمها الإنسان لزمته، قال لا كفارة فيها، لكن يعسر هذا على المالكية تسميتهم إياها أيمانا. وهذا أيضا موقف آخر من المؤلف، أيضا ترون أنه ينقض المالكية وينتسب إلى مذهبنا، لكن لعلهم إنما سموها أيمانا على طريق التجوز والتوسع. والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أيمانا، فإن الأيمان في لغة العرب لها صيغ مخصوصة، وإنما يقع اليمين بالأشياء التي تعظم، وليست صيغة الشرط هي صيغة اليمين. فأما هل تسمى أيمانا بالعرف الشرعي وهل حكمها حكم الأيمان، ففيه نظر، وذلك أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، وقال تعالى لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني التحلل منها بالكفارة. قال فظاهر هذا أنه قد سمي بالشرع القول الذي أنه قد سمي بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الإلزام دون شرط ولا يمين، ويجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي تجري هذا المجرى إلا ما خصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق. فظاهر الحديث يعطي أن النذر ليس بيمين وأن حكمه حكم اليمين. قال وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ليس يلزم من هذه إلى أنه ليس يلزم مثل هذه الأقاويل عن الخارجة مخرج الشرط إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك، وذلك أنها ليست بنذور فيلزم فيها النذر ولا بأيمان فترفعها الكفارة. فلم يوجبوا على من قال إن فعلت كذا وكذا فعلي المشي إلى بيت الله مشيا ولا كفارة، فلم يوجبوا على من قال إن فعلت كذا وكذا فعلي المشي إلى بيت الله مشيا ولا كفارة، بخلاف ما لو قال علي المشي إلى بيت الله، لأن هذا نذر باتفاق. فقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، فسبب هذا الخلاف من نذر أن يطيع الله فليطعه وهذا أمر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لأنه يحرم على الإنسان أن يعصي الله، بل لا يجوز له أن يعصي الله، لكن إذا ترك ذلك هل عليه كفارة؟ أكثر العلماء يرون أنه يكفر وبعضهم يقول لا. قال فسبب هذا الخلاف في هذه الأقاويل التي تخرج مخرج الشرط هو هل هي أيمان أو نذور أو ليست أيمانا ولا نذور، فتأمل هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. والحقوها ألحقوا ما يترتب على مثل هذه بالأيمان، أكثر العلماء ألحقوها بها وأعطوها حكمها.